الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. عنوان: بيان الحياة الدنيا. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. تكلم على سند الحديث، ذكر أنه من رواية النسائي. تكلم عن أنس رضي الله عنه. نعم، حديث أنس. نعم، اشكال عليه. حديث عائشة قال: أخرجه النسائي في الكبرى من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك، ولفظه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار، ولفظه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير. ثم قال: اللهم غفرا لا بل النساء. بس تكلم على تخريجه. لم يتكلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ورد في الحديث: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لأنها آلة الجهاد. والخيل لا تزال تستعمل في الحروب في القديم وفي الحديث، حتى في هذه الأوقات التي وجدت فيها الأسلحة المتنوعة والصواريخ والطائرات، فالخيل تستعمل الآن في أمكنة لا تأتيها السيارات في الجبال، وفي أمكنة لا يحب المقاتل يرى فيها النور، فتكون الآلة هي الخيل، تستعمل في الجبال وفي الأماكن التي لا تصل إليها السيارات ولا غيرها، فلا تزال تستعمل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخيل لأنها آلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وسيلة. نعم. هل يدل هذا الحديث على أن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة؟ نعم، مستلا شك. الجهاد والجهاد ماض مع كل الحديث، والجهاد بعض مع كل بر فاجر إلى أن تقوم الساعة. وفي اللفظ الآخر: حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، وجهاد في سبيل الله. نعم، أحسن الله إليك. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره. وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها، فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله تعالى خريج الحديث ذكر الإمام أحمد عفوا عنك الإمام أحمد تخرجه سلد نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج، وفي نصر عن معاوية بن خديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: الحق حديث صحيح رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافق والذهبي. سعد الأفضل حديث قال: عفى الله عنك، ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. نعم، وهذا الله تعالى يلهمه ذلك، والله أعلم بكيفية هذا الدعاء، كما قال سبحانه: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما أن الله تعالى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وكما أن الجبال تهبط من خشية الله، فكذلك الفرس يلهمه الله يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله إليه، أو أحب ماله إليه. هذا يدل على أن الخيل محبوبة، ومحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبوبة للناس، وهي كما سيأتي في الحديث على ثلاثة أقسام: من ربطها في سبيل الله فهذا له أجر، وأجر عظيم. وجاء في الحديث كما سيأتي في الحديث أن كيفما تصرفت يكتب لصاحبه أجر، إن شربت كان أبوالها وأرواثها له أجر، إن مرت بنهر فشربت وإن كذلك كتب له الأجر، وإن ربطها واستنت شرفها لشرفه كتب له أجر، وأرواثها وأبوالها كلها أجر. والثاني ربطها معادة لأهل الإسلام ونواء ومعادة وفخرا وخيلاء، هذه عليه وزر. والثالث ربطها تعففا يتعفف بها ويقتني من أولادها، ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها، فهذه له ستر، هذا له ستر. هكذا ورد في الحديث تقسيم الناس بالنسبة للخيل. نعم، أحسن الله، تقسيم الخيل بالنسبة للمقترين بها، المقترين للخيل. نعم، فخرا ومرياء، مفاخرة ورياء ومعادة لأهل الإسلام نواء، هذا عليه وزر. مفاخرة لأهل الكفر، لا، هذا مطلوب، إغالة أهل الكفر مطلوب. نعم، أحسن الله إليك. جزاء المتقين خير من نعيم الدنيا كلها، ولهذا قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما زينه الله للناس في هذه الحياة الدنيا من الشهوات، ذكر أنواعها، فقال قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أخبر سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات من النساء، فمن أحب من استكثر من النساء من باب المفاخرة أو من باب التذوق فهذا مذموم، أما من أكثر من النساء للتعفف وطلبا للولد يكثر به سواد أهل الإسلام ومن يعبد الله فهذا مطلوب، كما قال عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وبدأ بالنساء لأن فتنتها أعظم، فمن تزوجها وافتتن بها فمن افتتن بالنساء فهو المفتون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والبنين كذلك يليه في الدرجة الثانية الأولاد، فمن أحب البنين للمفاخرة فهو مذموم، ومن أحب البنين لتكثير أهل الإسلام وتحقيق مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم الأنبياء يوم القيامة فهذا مطلوب. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القنطار هو المال الكثير، اختلف في تحديده ولكن ليس هناك دليل على تحديده، يجمع أنه المال الجزيل هو القنطار. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة هذه محبوبة للناس، استكثار من الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، والخيل المسومة معلمة أيضا كذلك مما زين للناس في هذا الزمن، زين للناس يقوم مقام الخيل الآن الاستكثار من السيارات بأنواعها والموديلات، السيارات الفخمة والمرتفعة وكذلك القصور العالية والواسعة، كل هذا مما يتباهى به الناس ويتكاثر به الناس ويفتخر به الناس. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، الأنعام من الإبل والبقر والغنم والاستكثار منها، وفي هذا الزمن صار استكثروا من الإبل، البعض الناس عنده مئات من الإبل، وكذلك المباهات، وكذلك ما يعرف في هذا الزمن من استكثار من الإبل حتى تبلغ يباع بمئات الألوف الإبل، يستكثرون منها ويتباهون بها، ويكون هناك ما له أوصاف ويفتخرون أيهم كما هو معروف في هذه الأيام، وكان الأيام التي مضت كل قبيلة تستكثر من الإبل ويكون عندها مفاخرة فيه وإضاعة الأوقات والأموال الطائلة والأوقات الكثيرة من أجل المفاخرة في أحياء لبعض العصبيات في القبائل، هذه من هذا الباب. إذا كان الواحد من الإبل يباع بمئات الألوف، واحد من الإبل قد تصل إلى 500,000 كما سمعنا، بعير 500,000، هذه من المباحات، هذا مما زين للناس في هذا. وإذا كان هذه المباحات فهو مذموم، المباحات والمفاخرة وإحياء العصبيات لا شك أن هذا مذموم، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، البساتين والحدائق والمزارع أيضا من المباحات، كل واحد عنده مزرعة طولها كذا من الكيلوات وعرضها كذا من الكيلوات داخلها تباهي في الحرث حروث البساتين. قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا متاع يتمتع به الناس في هذه الحياة الدنيا، سماها الله دنيا لأنها قريبة منتهية، والله عنده حسن المآب، عنده سبحانه حسن المرجع والمآب لمن اتقى الله، لمن اتقى الله واستمتع بما أعطاه الله وأحله الله له، وجعل ذلك طريقا ومعبرا ومزرعة للآخرة. نعم. يكون فيه حرج في مثل على الشارع والبائع؟ والله نعم، قد يكون فيها إثم، مفاخرة، أقول مفاخرة، هذه مفاخرة وبيع لها بما لا تساوي. كيف تشتري 500,000 ناقة؟ تشتري 500,000 تصل إلى ملايين، أكثر من هذا، أعظم وأعظم، اللهم استعان. الأموال تنفق، إذا عنده أموال ينفقها في وجوه الخير، في المشاريع الخيرية، في إنقاذ هذه ثمن البعير، هذا ينقذ الله به دول وأمم وقرى يتضورون جوعا، ومدائن، مدن كثيرة يموتون جوعا، وهذا يشتري بعير بالألوف المؤلفة. بالملايين السعر، لا حول ولا قوة إلا بالملايين، لا حول ولا قوة. لا شك أن هذا من الإسراف، والله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. نعم، هذا من السرف والترف، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من السرف والترف. نعم. هل الآية تدل على تحريم المفاخرة في هذه الأسماء؟ لا شك، دلت النصوص الأخرى، هذه الآية هنا أدلة أخرى، النصوص الأخرى دلت على النهي عن الفخر والخيلاء والإسراف وتبذير الأموال، نصوص كثيرة في هذا الكتاب والسنة. نعم. وقوله تعالى: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم والحرث، الأرض المتخذة للغراس والزراعة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما. إيش قوله تعالى؟ والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. نعم. والحرث، الأرض المتخذة للغراس والزراعة. نعم، المزارع والبساتين. نعم. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. عنوان: جزاء المتقين خير من نعيم الدنيا كلها. ولهذا قال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس، أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها، ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. ورضوان من الله، أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. وهذه الآية الكريمة بيان ما أعد الله تعالى للمتقين في الدار الآخرة من النعيم المقيم، في مقابل ما اختاره بعض الناس في هذه الحياة الدنيا لنفسه من التمتع بزهرة هذه الحياة الدنيا العاجلة وإيثارها على الآخرة. قال سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير مما مضى، النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث، خير من ذلك ما عده الله للمتقين الذين اتقوا ربه، اتقوا الله، من وحدوا الله واخلصوا له العبادة، واتقوا الشرك والمعاصي، لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وأزواج مطهرة، أزواج وهي الحور العين، وكذلك الزوجات من الدنيا مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط وغير ذلك مما يعتري النساء من في هذه الدنيا من النقائص ورضوان من الله أكبر، أعظم ذلك أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخطه عليهم أبدا، هذا أعظم نعيم. ولهذا قال ورضوان من الله أكبر والله أعلم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مخلدون لا يرحنون ولا يضعنون، بخلاف الدنيا فإنه ليس فيها خلود وإنما فيها موت، أما الجنة ليس فيها موت ولا نوم ولا أمراض ولا أسقام ولا شيخوخة ولا هرم ولا هموم ولا غموم ولا بول ولا غائط وليس فيها ولا أكدار، ومع ذلك مخلدون مقيمون لا يرحلون ولا يضعنون. قل أولا نسأل الله كريم فضله، قل أولا بكم من خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ورضوان من الله هذا أعظم ما أعطيها أهل الجنة، أن الله يحل عليهم رضوانه وأن الله تعالى يكشف الحجاب عن وجهه فيرونه، هذا أعظم نعيم أعطاه الجنة. والله بصير بالعباد، بصير بعباده سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلحهم كما تقتضيه حكمته ويعطي كل ما يناسبه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهو مسأل لكمال عدله وحكمته سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. يقول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، عنوان دعاء المتقين وصفاتهم. يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال تعالى الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين أي فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إنه أخرهم إلى وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعات من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر، فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. وهذه صفات المتقين الذين وعدهم الله بهذا الثواب العظيم، بين الله تعالى صفاته الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فهم يعلنون إيمانهم ويصدقون ما اعتقدوه بقلوبهم فيدعون الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم شرها وأن يقيهم عذاب النار. ثم ذكر أوصافهم، قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، خمسة أوصاف. هم أولا يعلنون إيمان، يقول ربنا إننا آمنا، ثم يسألون ربهم مغفرة الذنوب والوقاية من عذاب النار، ثم وصفهم بهذه الأوصاف الخمسة، الصابرين على طاعة الله حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، والصابر عن محارم الله حتى يتركوها، والصابر على أقدار الله المؤلمة، والصادقين في أقوالهم وأعمالهم، فالأعمال تصدق الأقوال، ليسوا كمن كالمنافقين الذين تخالفوا أقوالهم وأعمالهم، والقانتين المدمين للطاعة، فهم مدمون للطاعة مثابرون عليها، والمنفقين أموالهم في سبل الخيرات وفي وجوه الخيرات المتنوعة، بر الوالدين وصلة الأرحام ونفاق على القرابات وفي أنواع القربات. والوصف الخامس وصفهم بأنهم يستغفرون بالأسحار، ويستغفرون بالأسحار، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم فيما فعلوه بأخيهم يوسف، قيل إن أخر ذلك لوقت السحر، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ووقت عظيم ووقت ثمين ووقت التنزل الإلهي، كما في هذا الحديث المتواتر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له، حتى يطلع الفجر. نعم. المنفقين عفى الله عنك، هل يقصد فيه النفقة الواجبة؟ نعم. صدقات، قولي في استفادة المنفقين، هل المقصود في ذلك الواجبة من الزكاة والصدقة؟ نعم، الزكاة من باب أولى، لكن الزكاة والمستحبات، الزكاة هذا لابد منها، هذا فرض واجب على كل أحد، لكن المنفقين زيادة على الزكاة، الزكاة وأداء الواجبات والنفقات الواجبة على الأولاد والأهل، هذه لا بد منها، هذه فرض، الزكاة ثم بعد ذلك النفقات المستحبة، صلة الأرحام والقرابات ووجوه الخير المتنوعة. نعم. أحسن الله إليك. كان بعض السلف مثل عمر غيره أنه يحب أن يجلس يعني قليل ويستغفر، وإلا فالذي يصلي في آخر الليل هم من المستغفرين، الصلاة في آخر الليل: رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك الدعاء في هذا لا يزال يعني داخل في المستغفرين بالأسحار، فالذي يصلي في آخر الليل داخل المستغفرين. لكن بعض السلف الذي يعني بعض السلف اللي يوفقه الله يقوم وقت طويل، فإذا بقي آخر الليل جلس يستغفر كأنه مذنب مخطئ، فهذا حسن، لكن ما يقوم إلا متأخر أولى أنه يصلي ما تيسر إلى الفجر وهو داخل في الاستغفار ومستغفر السجود، يدعو ويصل المغفرة بين السجدتين. نعم.